من أهم الحاجات اللي لازم تكون موجودة في كل بيت المكتبة. احنا بنهتم بحاجات كتيرة جدا، بنهتم بالنيش، بنهتم بالصالون، بالسفرة، بالديكورات، لكن من النادر ان حد يعمل مكتبة ولو صغيرة. المكتبة جزء مهم جدا في البيت، حتى لو انت مش بتحب القراءة او مالكش ميول للقراءة. يا ريت كل واحد فينا حتى لو هو مش بيحب القراءة يكون عنده جزء خاص مخليه مكتبة في بيته، وعنده استعداد ان هو يشتري كتب ثقافية دينية أدبية. المهم ان هو يكون عنده كتاب واثنين وثلاثة وعشرة. شراء الكتب نافع ومهم على المدى البعيد. ان يكون في مكتبة في البيت ده ميراث حقيقي بتسيبه لأولادك، ده سبيل للتربية، وهو حافز بصري ليك انت انك تقرأ في يوم من الايام. في وقت زهق، في وقت ضيق، في وقت فراغ، ممكن تروح وتخطف كتاب من المكتبة، بس هو يخطفك بعد كده ويسيطر عليك في العالم بتاعه. اشد النافرين من الكتب واشد الممانعين من القراءة يضعف في هذه اللحظة ان سيطر عليه كتاب. المكتبة وسيلة للتربية. لما نقرأ في حياة كتير من الأدباء وحياة كتير من العلماء، نجد إن من أهم الأشياء اللي ساعدت في تكوينهم وجود مكتبة في البيت، وجود أب وأم كانوا بيقرأوا، وجود جد كان بيقرأ. الكلام ده حصل مع مصطفى صادق الرافعي لما كان صغير، ولما أصاب في أذنه وفي نطقه، فكان الملجأ ليه مكتبة والده. كذلك الأديب علي الطنطاوي نشأ وعنده مكتبة كبيرة في البيت لجده ولأبيه، وكان يقرأ فيها، وقرأ فيها أمهات الكتب، حتى أنه يقول في أجازة الثانوية كان يقرأ كتاب الأغاني كاملا. يحيى حقي يحكي مثل ذلك، وكذلك نبوية موسى، والشيخ محمد موسى الشريف، والشيخ سلمان العودة، كان لهم تأثر بالبيئة التي فيها الكتب والمكتبة التي حولهم. أعجب ما رأيت وسمعت هو مصطفى محمود، الدكتور مصطفى محمود، الطبيب والمفكر والأديب. كان يحكي عن والده أنه ما كان يدخل البيت بكيس فاكهة ولا كيس خضار ولا حتى ربطة فجل زي ما هو بيقول، كان يترك هذه الأشياء إلى زوجته، أمه، أولاده، ومنهم مصطفى محمود. لكن هو يحكي أنه كان يرى أباه وهو قادم إلى البيت يأتي محملا بالمجلات، بالجرائد، بالكتب. هذا المنظر ترسخ في ذهنه. في يوم أعطاه أبوه رباطة من الكتب والمجلات، لا يدري ماذا يفعل، وكان صغيرا، فإذا به يقطع ويمزق هذه المجلات حتى وقعت عينه على كتاب فيه صور جاذبة جذبت نظره، فما كان منه إلا أن أخذ الكتاب وجمع هذا الفتات حتى يقرأ المكتوب فيها. يقول هذا وأنا صغير. الحقيقة أن موقف والد مصطفى محمود جدير بالتأمل. الأسد يأتي بغزالة إلى شبله، لا يأكلها ولا يفترسها، بل يضعها بين يديه حتى يتعلم هو الافتراس. كذلك الطفل يحتاج إلى أن يختار الكتاب، ويحتاج إلى أن يمارس القراءة بنفسه. هذه أهمية المكتبة في المنزل.